السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزين قلوبنا وقلوبكم بالإيمان، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يسلك طريق الإحسان، وأن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. طيب الله أوقاتكم، وشرح الله صدوركم، ويسر الله أموركم، وأنزل الله في قلوبكم السكينة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغشانا برحمته، ويذكرني وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا جميلا مقبولا. ما زال حديثنا حول كلام الإمام المبارك ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الداء والدواء. وكان رحمة الله عليه كان يتكلم عن منزلة الشوق، وتكلم في هذه المنزلة عن منازل للسائرين إلى الله سبحانه وتعالى. ومنزلة الشوق لا يستطيع المرء أن يقابل كبد الحياة وأن يوفقه الرب جل وعلا في هذه الحياة لحياة طيبة إلا وهو متلبس بهذه المنزلة. يعني صعب جدا إنك تعيش في هذه الحياة وأنت في هذا الكبد إلا وأنت قد رزقك الله سبحانه وتعالى منزلة الشوق، لأن الأشواق هي التي تزيل بإذن الله وأمره الأشواك. الشوق هو الذي يخفف كل شوك، أي شوك في حياتك في هذه الدنيا. والدنيا بطبيعتها طبعت على كدر، يعني فيها أقدار، فيها كبد. هذه الأكباد وهذه الأقدار يخففها الذي خلقها. طيب كيف تخفف؟ تخفف بحياة خاصة وعلاقة خاصة. والعلاقة دي هتتكون إزاي؟ والحاجة دي هتتكون إزاي؟ قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ابن القيم بيقول: وأطيب العيش وألذه على الإطلاق عيش المحبين المشتاقين المستأنسين. يا سلام على كلام ابن القيم، أطيب العيش، ألذ العيش على الإطلاق عيش المحبين المشتاقين المستأنسين. وقلنا كتير لما واحد يسألك عن شخص والشخص ده أنت ما تعرفوش، فأقولك تعرف فلان، ففلان ده انت ما تعرفوش، فهتقولي لا انا ما اعرفوش، فابدأ اكلمك عنه، اقول لك ده فلان ده مهندس مشهور جدا ما شاء الله عليه، ربنا مكن لي في البرمجة وما شاء الله عليه، وده اكلمك كتير عنه، عن حياته الاسرية، عن حياته الشخصية، عن حياته المالية، عن طريقة تفكيره والكلام ده. فلو هي محاسن وهي حاجات تمدح، هتلاقي نفسك تلقائي كونت صورة جيدة حوله، هتبدأ في قدر من الحد الأدنى من الحب تجاه الصفات دي يتكون لديك. طيب لما في يوم من الأيام عقدت لك مجلس معاه وبدأت تقرب منه وبدأ يحدث بينكم معاملة، المعاملة دي ان بدأ هو يعاملك انت، انا كنت بقولك عليه ده وفي جدا فانت لاحظت الوفاء، كنت بقولك ده صادق جدا فلاحظت اللي هذا الصدق، قلت لك كريم قوي، فلما عاملته خلاص لا انت تمكنت جدا من تمام المعرفة اللي كانت عندك، تمكنت من قلبك وشفت مردود ليها فتحبه أكتر وأكتر وأكتر. ولله المثل الأعلى، لن تستطيع أن تحب الله طالما أنت لا تعرف الله. معلوماتك إيه عن ربنا سبحانه وتعالى، عن أسمائه، عن صفاته، عن أفعاله، عن كلامه، عن آياته الكونية، عن آياته الشرعية، عن سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه. كلما زدت، كلما كنت لله أعرف، كنت له أطلب وإليه أسكن وإليه أقرب، حتى أنك تقرب أكتر، هتحب أكتر، هتحس بسكينة أكتر، بأنس أكتر. واخدين بالكم؟ فطول ما الفكرة دي متمكنة منك، فأنا عرفت ربنا، عملت ربنا بقى، فعملته في الصلاة، عملته في أذكاري وصباحي، في أذكار الصباح والمساء، عملت الله سبحانه وتعالى في إعلاء كلمته، عملت الله سبحانه وتعالى لما توكلت عليه وكنت عندي وأنا ببلغ دينه متوكل على الله سبحانه وتعالى، وأنا بسعى على رزقي كنت متوكل على. هنا بدأت المعاملة تيجي، لما عملته في سكون الليل، لما جن علي الليل وخلوت به. هتلاقي بقى كلام ابن القيم عم يقولك: وأطيب العيش وألده على الإطلاق عيش المحبين المشتاقين المستأنسين. بعضكم ممكن يقول يعني هو بيقول أي حاجة، هو عارف يا جماعة، اللي عارف وداء بيتكلم على الفكرة دي. ولذلك يقول: فحياتهم هي الحياة الطيبة في الحقيقة. ولذلك اللي هيسمع كلمة طبتم فادخلوها من الملائكة، كلمة طبتم دي اللي عايش حياة طيبة، كان إنسان طيب عايش حياة طيبة، فهيدخل قبره دخول طيب، ويدخل الجنة الطيب، عشان يدخل مساكن طيبة. فحياتهم هي الحياة الطيبة في الحقيقة. ولا حياة للعبد أطيب ولا أنعم ولا أهنأ منها. ولذلك اللي عندهم انشغال جامد بشيء ينتهي سقفه عند القبر، أو ينتهي عند القبر، أي حاجة مش هتدخل معاك قبرك ما ينفعش تكون طموحك وأهدافك فيها. أي حاجة مش هتدخل معاك قبرك ما ينفعش أهدافك وطموحاتك تكون فيها. ما ينفعش تبقى يعني طموحك ايه؟ طموح ان انا اكل، اهدافي ان انا اعيش في مكان كويس واكل اكل كويس. لا لا، دي اهدافك، ما ينفعش. لا، تقول لي انا اهدافي ان انا اعبد ربنا بطريقة معينة واتقرب الى الله بطريقة معينة، وده هيساعدني جدا عليه لو انا سكنت في مسكن كويس بعيد عن البيئة اللي انا قاعد فيها اللي فيها معاصي وكده. شفت بقى الدنيا اتغيرت، فبقى المسكن نفسه هو هدف اللي نعبد ربنا. ولذلك لو جالي ربنا من علي بإيجار في بيئة معينة تانية هروح. ليه؟ لأن ما كانش هدف المسكن بعينه، كان هدف إن هو يكون وسيلة لأكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وصل لكم الفكرة دي؟ ما ينفعش يكون هدفك وطموحك إنك وطموحك إنك تاخدي شهادة والدكتور وتتسبق بحرف الدال والدكتورة فلانة والدكتور فلان. ما ينفعش يكون ده طموحك ودي أهدافك. فعش أنت كمؤمن طموحك ليه دايما ليه بتدندن على الفكرة ديت؟ لأنك أنت عالي الهمة، وبما أنك عالي الهمة ومكرم، فعش واحد مكرم يبقى طموحه حاجة دنيوية، حاجة دنية، حاجة متدنية. الدنيا هتنتهي، لكن عم أقولك أنت عشان أنت عالي الهمة، عشان أنت ذكي جدا، عشان أنت موفق، لازم تبقى أهدافك ممتدة، أهدافك تؤثر في الحياة الخالدة. ده معناه انك سقفك عالي قوي، ده احترام جدا ليك. طيب انا النهاردة الشهادة دي كانت وسيلة لحاجة؟ انا نفسي افتح مستشفى، نفسي افتح مستوصف يخدم شريحة معينة، يخدم طبقة معينة، ييسر على المسلمين وكده، بس هم اللي انا عارف مش هعرف اعمل الكلام ده الا لو اخدت الشهادة دي. فانا رحت اخد الشهادة دي عشان منازل اعلى واعلى واعلى. واخدين بالكم؟ العمق ده لما بتفهمه بتريح على فكرة انا الكلام ده مش هيخليك تسيب الدنيا، بس هيخليك تحط الدنيا في مكانها. الحذاء يبقى في حذاء، اعزكم الله العزاء الحذاء. انتوا اول ما بتخشوا البيت وانتوا دلوقتي مروحين بعد من صلاة الفجر، لما تروحوا اشغالكم وترجعوا بالليل، الحذاء بتاعكم هتحطوه فين؟ وانتوا داخلين البيت بتحطوا الحذاء فين؟ بتدخلوا جوه؟ ده انت ماما ممكن تبهدلك لو عديت على السجاد. تحطوه عند الايه؟ عند جنب الباب. جميل قوي، تحطوه في مكانه، مكان الايه؟ الاحذية، صح؟ جميل قوي. طيب لو واحد دخل جوه بتعمل معاه ايه؟ لو واحد جه كده بحذائه من اولادك ودخل جوه البيت ومشي على السجاد بيه، تعملوا له مشاكل. طيب فما بالك لو الراجل الطيب ده ما سابوش بره وما دخلش بيه جوه؟ لا، ده مش عاوز يقلع وعاوز ينام بيه وعاوز يطلع على السرير بيه. هتوافقوا على الكلام ده؟ هتوافقوا على الكلام ده؟ يقول لك اصل انا شكلي تحفه بيه، اصل انا لذيذ قوي وانا لابسه، اصل يا امي بيحمي رجلي، اصل يا امي. تقبلوا الكلام ده؟ مش هتقبلوا الكلام ده. طب ما احنا بنتعامل كده مع الدنيا، واخدين بالكم؟ ناس كتير بتتعامل كده مع الدنيا، هي حذاء. افهم افهم هدفه ايه. هدفه عشان انت تقتات ما الحلال، عشان تعيش حياة معينة. الحياة دي كلها ليه؟ عشان في حاجة تانية. انا الحذاء ده ليه؟ الحذاء ده هو وسيلة عشان رجلي وانا رايح المشوار ما تتعورش، وانا رايح المشوار ما تتبهدلش، فانا لابس حذاء يبلغني المسير. واخدين بالكم؟ فهي الدنيا ما ينفعش ابدا بقى. فهو الكلام ده وكلام ابن القيم وكلام الافاضل كلهم، هو مش هياخدك من اخر من دنيتك، هو هيخلي دنيتك في مكانها الصح، الا لو دنيتك فيها متلبسه بحرام هتهذبها. فمفيش حد ياخد كلامي ويبدا يقول محمد بيقول ان احنا نسيب الكليه، ومحمد بيقول ان احنا نسيب مش عارف ايه، ونسيب المساكن الكويسه، ونسيب السيارات، ونسيب الموبايلات، ونسيب الشهادات، ونسيب مش عارف ايه والكلام ده كله. فلا، احنا بنقول كل حاجة تتحط في مكانها. فابن القيم بيقول فحياتهم هي الحياة الطيبة في الحقيقة، ولا حياة للعبد أطيب ولا أنعم ولا أهنأ منها. فهي دي الحياة اللي فعلا لو عاوز تحسد حد، بس الحسد يعني الحلال، تغبط حد يعني، هي دي الحياة. لما تشوف واحد الله أكبر دخل على العشر كده من ذي الحجة، تحس إنه دخل على فرح بنته، هذا مال يستعد بطريقة معينة ويهيئ البيت بطريقة معينة. وخلي بالكم احنا من بكرة ان شاء الله، من النهاردة ان شاء الله هنبدأ نسحر، خلي بالكم هنبدأ نصحى الساعة كذا وهننام الساعة كذا، ومجهزين ايه ادوات السحور، وهنفطر ازاي، وهنعمل ايه، والمساجد والتمر. في ناس جميلة قوي، مركزة قوي، واخدين بالكم؟ فتلاقي دي الحياة اللي تغبطها. وبالمناسبة لو فكرت في، لو بصيت على الـ على, الـ على الأشخاص اللي زي دول، هم تلقائي يعني الدنيا هتطلع من قلبك. لأن الناس فاكرة إن التعلق بالدنيا ده هو هيمشي إزاي، هيدخل مثلا يجيب شامبو أخرة يروح مسح بيه قلبه وخلاص بقى صابون الأخرة ده. يقول لك الحمد لله اشتريت صابون الأخرة من مركز آيات، إيه تحفة، حاجة كده ما أقولكش، وعاملين عرض على فكرة. فهو بيروح يجيب الحاجة، فهو فاكر الموضوع لا، الحاجة دي مش هتيجي كده، يعني محتاجة جانب معرفي وجانب سلوكي، وانك تحتك في البيئة اللي تعظم عندك الكلام ده. ولذلك كنت اتكلمت معاكم في دروس المهتدي الجديد في رمضان في العشر الأواخر، كنت دندنت على فكرة الصحبة، وكنت بقول لكم انك لازم تبعد عن الصحبة الغير صالحة. طيب مين اول ما اقول لك الصحبه السيئه والصحبه الغير صالحه بيجي في ذهنك ايه؟ الصحاب بقى الوحشين اللي بيقول لها اخلع، البنت اللي بتقول لك مش لازم الحجاب او نلبس مش عارف اي حاجه كده بنقول عليها حجاب، حتى لو هننزل قصه يمين وقصه شمال وبتاع، اهم حاجه ان الفوشيه تكون باينه. فدي هي دي الصحبه اللي مش كويس. او الصحبه بقى اللي بيقول لك تعالى نشرب سجاير وتعالى نعمل كذا، لا، هو ده نوع من انواع الصحبه. طيب مين تاني الصحبه اللي غير صالحه؟ اللي بتكبر عندك صحبة الدرهم والدينار، اللي تقعد معاهم يقولك ايه، اوه شوف الدولار راح فين، اوه العربيات راحت، العربيات دجت، ده بيقولوا ده في عرض هنا فلل، ده في هنا مش عارف ايه، يا بابا يلا بقى نشتري الحتة دي، ده بيقولوا فيه مش عارف ايه، يا بابا الله يكرمك ده بيقولوا ده فتح والتصالح ده مش عارف ايه. تقعد معاهم يتكلموا كده، والتانيين يقولك الحق ده الزمالك راح والاهلي جه ومش عارف مين عمل ايه ومين جه ومش عارف مين طلع من نادي ايه ودخل في نادي ايه، والمدرب اللي عارف كل حاجة والكلام ده كله. والتانية تيجي تقول يا بنات انتوا تشتركوا في مدارس ايه، اهم حاجة المدارس اللي بتنطق اللغة كويس جدا، عشان في مدارس مش عارف ايه وبيتكلموا الانجليزي الفلاحي، فخلي بالكم منهم، خلي بالكم على اولادكم، مستقبل اولادكم. فاقعد وانام واصحى الجروبات كلها مش وراها الا التشويش ده. الصحبة دي من الصحبة الغير صالحة انك تعيش معاها. هي تبقى معرفة في حياتك كده، عارف المعرفة الاضطرارية، المعرفة اللي اتفرضت عليك فانت بتتعامل معها زي اللي زي الدواء اللي انت مطالب انك تاخده خلاص، كل 8 9 ساعات هتاخد حباية كده على مضض وخلاص. لكن دول ما ينفعوش يبقى الطعام، لان الصحبة في منهم داء وفي منهم دواء وفي منهم غذاء وفي منهم هواء، هم اصحاب كده. في صاحب داء ابعد عنه، ده بقى بتاع السجاير وبتاع البنات وبتاع مش عارف ايه، يا عم هنصلي عم نروح والقصة دي كلها، دول داء مرض. وفي صحبة دواء. ايه الصحبة الدواء دي؟ اللي هو من غصب عنك بقى، هو اتفرض عليك كده، فده تاخده ايه بجرعات بقى، واخدين بالكم، تاخده على الجرعة، تاخده على الحد الادنى كده، هو معرفة اتفرضت عليكي، خال وخالة وعمة وعمة ولا ولاد خالة ولاد عمة بيشغلوك عن ربنا وبتاع ودنهم يعني، بس احنا لازم نزورهم برضو ولازم في فنب على قد القدر ده، فدول ايه داء. وفي شخص قصدي دواء. وفي شخصيات غذاء. ايه الغذاء ده؟ انت لا انت لازم يوميا تشوف حد منهم، لازم يوميا تحتك بيهم، دول ده ابو عبيدة لابي بكر الصديق هيشوفه في المسجد، هيحاول بقدر الامكان يكون معاه، يشوفه مرة في اليوم، يسمع منه نصيحة، يحضر معاه مجلس علم. وفي شخصيات هي هواء. الشخصيات ديت هم نادرين جدا في الأمة، بس الشخصيات دول هم انت بتستنشق اللي انت بتنتعش بأمثال هؤلاء. دور الرفقة بقى، رفقة الصالحين والأمان دي بقى شخصيات يعني اوعى تفرط فيهم، هم دول حامل المسك، اما انها هتشم عطر كويس واما انها هيديك عطر، واخدين بالكم. فالشخصيات اللي انا اقصدها هي، لكن بقى شخصية كل شوية تروح ما بيتكلمش معاك الا ان يوسع دايرة الدرهم والدينار، ذاكرت ما ذاكرتش، رحت ما جيتش، مش عارف ايه، تقعد معاهم كده. لو سجلت ليهم، لو سجلت للصحبة ديت، لو سجلت ليهم وانت في مصلحة معاهم وانت قاعدة في المدرسة كده معاهم وبتسمع الأستاذة ليلى بتقول ايه وبترد عليها الأستاذة نيرمين، وشو الأستاذة مروة وهي جايبة الفطار، والأستاذة هزيل بتقولك ده في واحد هنا ما شاء الله لا قوة الا بالله، والأستاذة زينب بقى بتقولك امتحانات الإعدادي واللي حصل واللي بتاع، نطلع كده نسجل كده 3-4 ساعات النهاردة، أنا معرفش كانوا رايحين يشتغلوا ايه، بس خلينا نقول ان هم ايه اشتغلوا يعني، هدول قاعدين 3 ساعات في مكلمة، المكلمة ديت نشوفها انتهت على ايه. لو سجلنا ليهم كده، لو دي اتسجلت كده، الملائكة مسجلة للناس ديت، كم واحدة ذكرت بأذكار صباح ومساء، كم واحدة كلمت الناس عن ربهم، كم واحدة ذكرت بما يعيد عليهم بالدار الآخرة بالنفع والبركات، كم واحدة اتكلمت في معنى راقي جدا، كم واحدة اهتمت بمصالح المسلمين والمسلمات، كم وكم وكم وكم وكم. هو ده بقى اللي تاخد بالك منه، ان الصحبة اللي تعظم عندك قيمة الدرهم والدينار هو ده اللي هيخليك تعلق. عارفين الصواميل اللي بتكون موجودة في الكاوتش العربية، كل شوية بقى تروح مقرط عليها سنة كده، تقرط عليها سنة فتمسك اكتر تمسك اكتر، صح؟ ففي شخصيات كل عم يشوفك يروح مقرط في صامولة الدنيا جامد جامد، يقول لك تعالى ناكل في مطعم كذا، فانت تقول له مش يا عم يلا، فيروح مقرط عليها حتة، فتدخل في المطاعم دي وانت قاعد في المطاعم دي يقول لك شايف العربيات دي كلها، انا نفسي بقى في العربية ايه مش عارف ايه، فيلا شد، فيقرط اكتر، يشدك اكتر، يسحبك اكتر، فانت بعد اسبوعين ثلاثة تقولي انا بقيت متعلق بالدنيا. لا، شوف مين اللي قاعد مال يشد على الصواميل بتاعتك، لازم تبعد شوية عن الشخصيات دي، وتظبط بقى الشخصيات اللي قاعد يغرسك وينعمك في الدنيا، في يعني يديك نعيم منسي للدنيا. ولا حياة للعبد أطيب ولا أنعم ولا أهنأ منهم، وهي الحياة الطيبة المذكورة في قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يا الله، الله سبحانه وتعالى يقسم لك ويقسم لك انك هتعيشي حياة طيبة لو مشيتي في السكة ديت. من عمل صالحا سواء كان ذكر سواء كان انثى وهو مؤمن، اهم حاجة يكون متلبس بالايمان، فلنحيينه، يا سلام على نون العظمة دي، فلنحيينه، العظيم يقسم انه سيحييك حياة طيبة، قلبك يكون طيب، مشاعرك طيبة، طريقة تفكيرك طيبة، دايما عندك انشراح الصدر، صلاح البال، وأصلح بالهم. الآية دي اللي منكم مش حافظ القرآن هي في سورة محمد. وسورة محمد بتكلم على القتال وقتال المسلمين والجهاد وكده، تلاقي قول الله سبحانه وتعالى وأصلح بالهم في الموطن ده. ايه ده؟ هو صلاح البال بيجي منين؟ ما هو مش بتاعك. صلاح البال ده رزق، رزق يسكبه الله في قلوب من يشاء، انشراح الصدر وصلاح البال والهدوء والكلام ده. فلما تقرب من ربنا هتاخد، لكن تبقى بعيد وعاوز صلاح بال وانشراح صدر وكده، لا، انت ممكن تاخد دهان سعادة. ايه الدهان ده؟ ما عايزين، مش زي في دهان لون كذا ولون كذا، في دهان اسمه لون السعادة، هو داهن سعادة. عارفين لما نجيب الخنزير وندهنه بني، عشان احنا مقبلين بقى على العشر وكده عاوزين نذبح حاجة على العيد، فواحد جاب خنزير ودهنه بني. الظاهر ايه بقى؟ ظاهرا ايه؟ من بعيد كده واحد يقولك هو ده خروف ولا ايه؟ لو شفته من الجنب كده ما شفتش راسه، يقولك ده خروف ده ولا ايه؟ ده دهان، ده مدهون. هي شارية من المحل اللي عندها في الحي، عندهم في دهان كده اسمه دهان منتقبة، دهان صورة ملتزمة، فهي اشتريته وما شاء الله عليها بقى، واخده ايه ما شاء الله، وقاعدة بقى بتخمس بالعربية في الحياة الدنيوية بقى، قاعدة بقى ايه عربية حياتها، قاعدة ايه تلعب وتهزر. وهو نفس الكلام برضو اشترى كده برضو ايه دهان صورة، هي صورة ملتزم، صورة مستقيم، واخدين بالكم؟ لكن حقيقة الاستقامة فين؟ حقيقة الاستقامة اللي بتبان في الأخلاق، في عفة اللسان، حقيقة الاستقامة اللي هتبان في عفة طعم حلال، حريص جدا على ماله، حريص جدا إن ماله يكون حلال، حريص جدا على نظره، حريص جدا على حياته، طريقة الحياة، طريقة التفكير، حريص ليه؟ لأنه في أي وقت هيتخطف. الموت تخطى غيركم، تخطاكم ليصل إلى غيركم، وسيتخطى غيركم ليصل إليكم. المعنى ده مهم جدا. استحضارك بالموضوع ده، كان في احد الشباب عمل حادثة، فالحمد لله نجا الله سبحانه وتعالى منها ومات بعض من كان معه، نسأل الله ان يرحم الجميع. فايه اللي خلاه يفوق؟ مش الحادثة، امال ايه اللي خلاه؟ احلالنا للشعور اللي جالي، مش الحادثة، الشعور اللي جالي ان ملك الموت دخل العربية سحب اتنين من اللي كانوا راكبين معايا وسابني. بقول الشعور ده دبحني، الشعور ده اللي خلانا فوق. ايه ده؟ ده دخل العربية وخد اتنين، واخدين بالكم؟ وسابني. فبيقول جالي استحضار كأنه قال لي احنا سبناك المرة دي، لكن هنجيبك المرة الجاية. ففهمت بقى، فهمت ان الموضوع ده جد، ده موضوع الموت ده طلع بجد. احنا في احيانا من كثرة المتابعات بيبقى فيه الف كده، زي كده ما انت بتتابع اخواننا في غزة كده وفي فلسطين، كل يوم انت ايه الموضوع بقى عندك رقم. النهاردة مات قد ايه؟ 7 شهداء. 7 مش كتير، لكن لو 17 يا ربنا ينتقم من اليهود، 71 تتغم بقى، واخدين بالكم؟ فانت ليه؟ بسبب الالف، انت عندك الف، انك بتشوف يوميا في 5-6 بيوت بيتهدوا و5-6 بيموتوا. فلو الموضوع زاد عن كده، لا انا مش متعود عليه. فاحنا تعودنا ان بنقرا كتير عن اخبار الموت، وبنقرا كتير ان الحق فلان مات وسبحان الله مش عارف مين بتاعه والكلام كله ايه. واحد يبقى احد الدعاء ميت النهارده والناس مشغولة بالعزة، وفي ناس تانية فتحة مشكلة وخناقات في حتة تانية. يا جماعة طب بعد العزة، طب نتخانق بعد العزة؟ لا، حتى اللي هو الجانب بتاع المروءة بتاع زمان، بتاع اللي هو ايه، في التلفزيون عيب في واحد في البلد ميت، ما ينفعش نشغل حاجة. يا ماما ده انا بتفرج على ماتش، يا حبيبي ما ينفعش، طب هوطع على الاخر، ما ينفعش. ليه؟ في جو من المروءة، في عزة، واخدين بالكم؟ فتحس ان الناس راح بقى خلاص، بقوا الموضوع متابعة الحاجات دي بقت بسبب ان لمبة القلب مطفية او قاعدة مالت يعني بتربش كده، مش شغالة كويس. فخلاص بقى الدنيا مش شايفة. عارفين اللي راكب عربية فالبنزين عم بيبدأ يقل قوي كده، ففي لمبة كده تشتغل تنبهه، تقول له خلي بالك. فواحد ضحك عليه قال له ايه؟ قال له اللمبة دي احنا كنا بالليل. قال لك اللمبة دي عم بتبقى انت في طريق ضلمة بتبدأ تطلعها كده بتقول لك انتبه ما تخافش، احنا ايه، احنا برضه ايه بنلغيك يعني، بنونس لك الطريق. فقال يا اخي والله العظيم انا اقسم بالله العربية دي تحفة، شوف يا اخي مركبين فيها ايه، اول مرة والله اعرف المعلومة دي، انا طول عمري كنت فاكر ان اللمبة دي مثلا معناها ان في مشكلة ولا كده. الفكرة دي ظاهرا كده حلوة، خلاص ظاهرا دي حلوة انها، لكن عمليا خلاص كلها نص ساعة هتلاقي نفسك على الطريق الإقليمي الساعة 2 بالليل وركن يا رجل يا نجم، ده لو ركنت خلاص مفيش بنزين، يلا قابل ليه، ما انت اتضحك عليك. هو برضو اتضحك عليك لما قالك هي لله هي لله، واحنا اصلا الطحنة اللي احنا مطحونين فيها ديت عشان الاخرة وعشان القبر وعشان كذا، واظبط وبتاع، وانت مهمومة ليه، انت مش شفت اللي حصل، ايه اللي حصل، ابني تروح معيط، ماله ابنك يا حاج، شوية كده عمها ماله، ايه اللي حصل ليوسف، شفت جاب كام، جاب 233 في اعدادي، يا ربي ازاي ده يا حاج، ولا اله، وهتعملوا ايه دي، اه ابوه طالع يحج، اه طالع يحج عشان نكفر على اللي حصل، اه والله زي ما بقول لك كده يا شيخ، الدنيا ربنا ادعي لنا ادعي لنا، والله عندنا هم، اسال الله سبحانه وتعالى الا يبتلي به احد من المسلمين. وتشوف يوسف يا عيني خس 7 كيلو من ساعه ما النتيجه طلعت لغايه دلوقتي، ليه، اصل معاذ ابن خالته جايب 253، لا اله الا الله، 20 درجه فرق، اه 20 درجه فرق، ده الدرجه بين الدرجه والدرجه كما بين ايه الزقازيق وبورسعيد، فانت الدنيا مختلفه تماما، الدرجه دي هتفرق يا شيخ في كل حاجه في الحياه. طب يوسف وامه بيصلوا الفجر جماعه، والله ما ادعينا ادعينا، والله احنا والله قلبنا ابيض، والله احنا قلبنا ابيض، والله ما كنت برضه صحي الفجر، كان بيصعب عليا، كان بيصعب عليا عشان يذاكر انجليزي كويس قوي، والكلام ده يا ام يوسف، يا ام يوسف هتضيع يوسف، وهتضيع ام يوسف، وهتضيع ابو يوسف، ليه مكبره الحاجه الصغيره، خلاص ايه اللي وصلك هنا، ايه اللي وصلك هنا، اللي وصلك هنا ان كنت مع ناس عظموا قوي قوي قوي قوي، عندك حاجه ما ينفعش كانت تتعظم التعظيم الكبير ده قوي، معنى كده ما ناخدش بالاسباب، لا خد بالاسباب يا سيدي، فامشوا في مناكبها، لكن في النهايه فين سابقوا دي، هتعمل فيها ايه، اعلموا انما الحياه الدنيا، اه مالها الحياه الدنيا دي بقى، ايه نظامها، ايه الحياه الدنيا دي، الحياه الدنيا دي اخبارها ايه، عشان انا في الاخر خالص ما انا راجل موحد، فعاوز اشوف ربنا بيقول لي ايه في الحياه الدنيا دي عشان ما اغلطش. اعلموا انما الحياه الدنيا لعب، لعب ايه ده، لعب ازاي، لعب بل الحياه كلها جد وجد وجد، ودايما ابويا يقول لي يا ابني الدنيا خليها جد، ابويا بيقول لي الدنيا جد، وربنا بيقول لي الحياه الدنيا لعب، هو مين فيهم صح، القران ولا كلام ابويا، ولا ابويا يقصد حاجه والقران يقصد حاجه تانية. اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، يا رب هي دي الدنيا؟ آه. طب بصوا يا جماعة، خلونا نركز كده، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا الدنيا عبارة عن إيه؟ 5 حاجات في سورة الحديد، لعب، لهو، زينة، تفاخر، تكاثر، صح كده؟ عاوز أوديكم بس إيه، إن في ناس من موزمبيق فاهمين الدنيا غلط، فإحنا عاوزين نتكلم عنهم شوية، واخدين بالكم؟ نرجع تاني، يبقى الناس اللي هم الجماعه اللي هم ايه الناس دعوا بيهم، الناس اللي ايه البعيد قوي دول ساكنين عند موزمبيق دول، عاوزين نقول لهم خلي بالكم ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ان الدنيا دي 5 حاجات، اول حاجه ايه، ان هي لعب، وكمان لهو، وكمان زينه، وتفاخر، وتكاثر، خلاص كده الايه دي هنحطها كده جنبنا، مركزين معايا، ركزوا معايا قوي. طيب الصحابه، نروح بقى للصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم بيعملوا ايه، واخد معهم السيوف ومعهم الرماح وطالعين يقابلوا الكفار، وهم كانوا مهاجرين يعني هاجروا من مكة وتركوا أموالهم وتركوا بلادهم وتركوا كل حاجة وطالعين ايه مهاجرين، وجم الكفار يحصروا المكان اللي هم قاعدين فيه، فطلعوا يدافعوا عن دينهم، طالعين معهم السلاح معهم الرماح، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، يقول له انت هتقعد هنا وانت هتقف هنا، وده في الميمنة، وده هيمسك الراية، امسك مصعب الراية، وتعالى يا حمزة، وكل واحد وزعه، وجنب مجموعة من الناس طلعهم على الجبل وقال لهم خليكم انتوا في ظهرنا، اوعى حد ينزل. انتهت المعركة على ايه؟ المعركة حصل فيها مشاكل، لكن بداية المعركة يا ربنا سبحانه وتعالى من على المؤمنين من ونصرهم نصر لم ينصرهم في غزوة مثلها. أعلى غزوة حصل فيها وقتال وإن المسلمين انتصروا فيها كانت بداية غزوة أحد. بداية غزوة أحد. إيه الدليل على كده يا محمد؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لنا كده: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. دول قاعدين بقى يعني يستأصلوا الكفار، يعني قتال قوي جدا اهو. وبعدين ايه اللي حصل؟ حصلت مخالفة بسيطة صغننة قوي من وجهة النظر الجماعة بتعود موزمبيق دول. ايه هم الحاجة دي؟ انه هم نزلوا من على الجبل قال لك خلاص ما المعركة خلصت بقى، المعركة خلصت، وراحوا نازلين وخالفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا لما عاتبهم قال لهم ايه؟ منكم من يريد الدنيا. بالله عليكم بقى يا جماعة، نقف بقى نقف. منكم من يريد الدنيا، فين الدنيا؟ فين الدنيا اللي هم أرادوها؟ يلا يلا يا أبطال، يلا عاوزين نتخيل الجماعة. يلا الجماعة هم طلبوا غنائم، جميل، طلبوا ايه؟ دي الدنيا اللي طلبوها، غنائم في معركة كانوا بيقتلوا كفار وهينزلوا ياخدوا الغنائم، اللي هي الغنائم اللي لسه أول مرة يحضر ومش عارف ومش فاهم الحاجة دي. الغنائم دي مثلا الحصان اللي كان راكبه، الأسلحة اللي سابوها، الحاجات دي، السيوف، الحاجات دي كلها، دي اسمها الغنائم، هياخدوها، واخدين بالكم؟ ولو في أكل وشرب. فهم الصحابة شافوا إن خلاص النبي، إن الصحابة كسبوا في الأول، فأخواتهم كسبوا والنبي كسب والكفار بدأوا يجروا، فراحوا نازلين من على الجبل قالوا خلاص احنا خلصنا. ربنا عاتب المشهد وقال لهم منكم من يريد الدنيا. طب انا يا رب انا كنت بقاتل، ده انا كنت بقاتل في سبيلك، انا اريدت الدنيا اللي هي ايه بقى؟ لعب ولهو وزينه وتفاخر وتكاثر، انا جاي انا وانا جاي ده اردت الدنيا. طيب جميل قوي، واخدين بالكم بقى من الايه المقارنه اللذيذه دي؟ جم جماعه من موزمبيق قالوا ايه؟ خلي بالك بقى، انت ممكن تدنك 20 سنة من وانت عندك 4 سنين لغاية ما يبقى عندك 24 سنة، تدخل ايه؟ حضانة في حي بني موزمبيق، وتروح رايح تحضر الحضانة دي، تطلع من الحضانة وتروح داخل على ابتدائية مش عارف ايه، مهم دخل يدخل ابتدائية وبعد ابتدائية اعدادية، وخلي بالك لازم يجيب مجاميع فيها، مهم جدا. وبعد ما تخلص الاعدادي دي تخش سنه، وبعد سنه وتخش الكليه، وبعد ما تدخل الكليه وتبقى بقى في بقى كليه 7 سنين، ده بقى محرقه الايه الاعماق، لازم تدخل بقى وتحرق جامد فيها قوي جهدك ومالك وكل حاجه حياتك هنا. وبعد ما هتتخرج، وانت بعد ما تتخرجي تستلم نبطشيات بقى وحاجات زي كده كتير، وتبدأ خلي بالك احنا ممكن ما نوافقش، الا لازم تجيبي ايه؟ لازم تبقى معاكي ميم ودال، دكتوراه وماجستير، خلاص. فجبت الحاجات دي اللي هي دم يعني، فجبت الحاجات دي وخلاص انطلقت. تبدا بقى خلي بالك، اوعى تظن ظن سيء، مجرد ظن يجيلك، ولا تحسبن الذين ساروا في هذا الطريق يريدوا دنيا، لا ده دول بتاعوت الاخره بس، دول عاوزين اخره بس. وتيجي تقعد مع مدام ليلى خلاص، تقول لها انت ليه حرقه بنتك كده في الموضوع؟ تقول لي لا، اوعى تقول كده، انا بنتي دي معلماها ومدرباها ونيتها ايه اخره صافي يعني دي. لا يا شيخ، انا اعرف كتير من الدعاء منهم ان يريد الدنيا، لكن انا بنتي اقسم بالله انا مربيها على الغالي. اسال اخوها يوسف، كان في اعدادي جايب 233، هو عارف ايه اللي حصل له. خلاص تعالى يوسف احكي لعمه، ويبدا يوسف بقى يقعد يحكي لي تجربته هو وايه واخته ندى في اداره واراده الدار الاخره. نرجع بقى للدهان اللي بيتباع صوره استقامه. هو انت عشان هو اسمه يوسف وانت هتبقى اسمك خديجه ولا اسمك اي حاجه ولا جنى عشان نجيبه من القران وكده خلاص الدنيا عدت؟ لا، فاحنا عم نيجي نقول موضوع الدنيا يا جماعه، موضوع الدنيا ده هو طريقة تفكير وطريقة وتعلق قلبي، واخدين بالكم؟ حد بقى يروح واخد كلامي ده وينتزعه من سياقه ويقول لك محمد قال ما نكملش. انت شكلك عندك امتحانات ومش متذاكر فعاوز ايه تهرب من المذاكره وتهرب من الامتحانات في ايه؟ والله درس النهارده كان تحفه، خلاني والله العظيم والله العظيم انا كان نفسي كنت عاوز اذاكر، بعد نفسي عن المذاكره وفتح نفسي للاخره. مجرد بقى الامتحانات تخلص هترجع نفسه تاني ايه تتفتح للساحل بقى ومدينتي والدنيا تروق بقى ويعيش بقى حياته بقى ويرجع تاني في القصه دي. فربنا يعافينا وإياكم ويسددنا وإياكم. إرادة الدنيا خطيرة، إرادة الدنيا خطيرة، حاجة كبيرة قوي ممكن تشوش جدا عليك. طب هتريدها إمتى؟ طول ما هي غاية من غصبا عنك هتخليها كده. هل الصحابة دي كانت غايتهم؟ هل الصحابة فعلا؟ لا، ده هي كانت غاية في ملمح، في مشهد، في ساعة من النهار. هم الصحابة كسبوا في البداية، جي كده على قبيل الظهر لبعد الظهر كده، يعني بتكلم في ساعتين ثلاثة المعركة اتقلبت. ليه؟ إرادة الدنيا في الساعتين دول، ده مش إرادة الدنيا في 20 سنة، لا ده مش إرادة. أنا ابني بقى لما يشوف التغيرات الصحية والتغيرات النفسية والتغيرات البيئية والفسيولوجية والجغرافية والتاريخية في بيتنا، عشان جايب 233 و223 من 280 في إعدادي، لما يلاقي كده أن البيت بقى كئيب والبيت بقى كذا وإيه إيه اللي هيعظم عنده؟ لا، هيشوف إن هو فعلا فاته درجة من درجات دخول الفردوس الأعلى. هو مش هيبقى فردوس أعلى، هيبقى هو عنده إن الفردوس الأعلى لا يطلب أعلى مما يطلب الفردوس الأرضي. فأنا خليت له إن الأرض دي والدنيا دي والحياة دي هي، وهنا هنا في فردوس يا حبيب قلبي، ما تضيعوش يا حبيب قلبي. لكن لو أنا النهاردة ظابط تماما الفردوس الأصلي وهو الفردوس الأعلى، ساعتها بقى كل حاجة تحت بتتظبط. تعليمك بقى هيتظبط، دخلت كلية عالية، كلية متوسطة، كلية طب، كلية بط عكس الطب، يعني أيا كان اللي هتدخل في النهاية طالما مش هيؤثر عند سكة الفردوس الأعلى، أنا ابني شايف أن أنا مش متضايق. لكن ابني عم يلاقيني وبنتي لما تلاقيني ان هي ما جابتش مجموع طب، ما جابتش مجموع صيدله، ما جابتش مجموع الثلاث الدرجات اللي العليا دول، لو ما جابتهمش واجتهدت وما جابتش الحاجات دي، شافني اللي انا متالم. طب انا متالم ليه؟ ايه اللي فاتني من النعيم الخالد يا امي؟ فاتني ايه؟ لكن عما يشوفني متالم لا هيفهم كويس قوي، هيفهم كويس قوي. لما حضرتك لما دخل تانية ثانوي فضنا له اوضه وجبنا له الاوضه اللي جنب المسقط اللي بعيدة قوي عن الشارع، وكله ينام بدري، ونشيل فيشة التليفون بدري، ومفيش حد يشوش علينا، لا نروح لخالته ولا خالته تجينا. ليه؟ عندنا سنة بقى، عاوزين نركز خلاص. ودخول الانترنت دي، ده لا ده ما عندنا، ده لازم الحكومة في البيت توافق، وهي اجتماعات بقى ومشورة وبتاع، ونفوض على ساعتين يوم الخميس. يا ده موضوع كبير. الولد لما يشوف انك استعديت للثانويه بالطريقه ديت، ومش بتستعد لاي حاجه مرتبطه للاخره بعشر معشار كده، هاتولي حد تعرفوه بيرتب لاولاده زي ما احنا بنرتب لاولادنا في الثانويه سنه كامله تركيز عالي قوي، بيرتب له حاجه في الاخره. تعرفوا مين اللي يجي كده يقول لابنه انت ايه رايك، انت ما شاء الله لا قوه الا بالله محصل، وكل ايه رايك إن أجل السنة دي ولا نأخر ترم عشان نضغط أنفسنا ونختم؟ إيه رأيك في الفكرة دي؟ فيقول له والله يا أبي فكرة ممتازة. إيه رأيك يا ابني لو الصيف ده كله نقضيه في المدينة ونشد شوية مع بعض، وناخد أنا وإنت وأمك وبتاع، ونقعد في المدينة 3-4 شهور دول، ونراجع أكتر ونحاول نخلص إيه اللي بقينا في القرآن؟ يقول له والله يا أبي، والله فكرة موجودة. انت بتقول ان الناس ديت مش موجودين؟ لا، الناس دي موجوده، الناس دي انا اعرف منهم كتير. الشخصيات دي بقى عيالهم بيتربوا على ايه؟ بيتربوا ان بابا معظم الاخره في نفسه، والتعظيم ده سمع علينا. اقول لكم على تمرين وهختم بيه. واحد بيقول لك يا شيخ ما هيبان انه ساقط ولازم يرضى يكون برضو ايه، مش فاهم الكلام قوي، بس كأن ايه ان هم عاوزين يقولوا طب ما احنا لازم برضو ان ايه نشد على الطلبة او نعمل، مش فاهم ان عاوزين يقولوا ايه. بس احنا ياما اخرنا عشان حاجة تانية، ما في ناس كتير جدا بتأخر عشان ولادهم يروحوا مش عارف ياخدوا الطب منين من بره، ويوقفوا عشان شهادات كده. بصوا يا جماعه، كل اللي احنا بنعمله للدنيا عم نيجي نقول اخره هتلاقي في كلام كتير، يعني نطلع ساحل ونطلع مش عارف ايه وناخد راحتنا هتلاقي كتير. طب تعالى نتصدق، ما يا جماعه ما احنا تصدقنا قبل كده، يعني هتلاقي، طب ما احنا روحنا الساحل قبل كده. فهو دايما فكره الاخره، فكره الاخره اول ما هتظهر هتلاقي فيه تشويش كتير. ليه؟ أصل الشيطان خبير في الموضوع ده من يوم ما ربنا خلقه. عارف عم يقولك احنا عاوزين خبير في الموضوع ده نستفتي. الشيطان خبرته فيك على قد عمره، وانت خبرتك عنه لو بعيد عن الوحي على قد ايه؟ على قدك. فشوف هو الدراسات اللي عاملها في اللي شبهك قد ايه. انت مش اول نجم تعدي عليه، ده في اللي انجم منك، في ناس تقيل عدى عليه برصيصة وجابه، عدى عليه تقال قوي اتقل منك بكتير وجابهم، خلاص شوش على صحابهم وخلاهم يريدوا الدنيا، انت بقى نجم النجوم شمس الشموس اللي مش هيجيبك؟ لا. فانت محتاج انك تتركز شوية. اعملوا التمرين ده النهاردة مع اولادكم، ادخلوا على اولادكم النهاردة في جلسة المساء كده ما تروحوا بالليل في الأنس، قول لهم بس ادخل كده يعني اعمل لقطة، تقول لهم النهاردة أنا عاوزكم تقعدوا عشان في خبر النهاردة تحفة، خبر عاجل، وتكتب لهم كده على جروب العيلة خبر عاجل انتظرونا في المساء. فالعيال بقى قاعدة بقى ايه في ايه وبتاع والكلام ده كله، وهو رايح بقى بالليل جايب لهم ايه؟ جايب لهم بقى فاكهة ومش عارف كاجو وفستق والليلة بقى، والدنيا هي هتبقى رايقه النهارده خالص. يلا يا جماعه، يلا يا جماعه، والمتوقه بقى هتعدل العدله. ليه؟ لان النهارده ده في خبر كبير. فهو داخل بقى وي وداخل بقى وكله بشاشه والدنيا رايقه خالص، وجايب عطور لكل واحد وذهب للحاجه. هقول لكم النهارده على خبر تحفه تحفه تحفه. طبعا الناس هتتجنن، ومتوقه قاعده وتوقه قاعد وصهيب قاعد، ايه يا ابي في ايه؟ يحكوا لا لا لا ده انا الاول، لا ده انا هختبركم انتوا، يلا اختبار. تتوقعوا ايه؟ صهيب قال له جبت العربية الجديدة، يقول له لا مش دي، يقول له خبر اجمل. اجمل ايه يا ماما؟ هنروح المالديف ولا ايه؟ والله يا ابني انا شكلي وشكلها كده، انا سبحان الله شفت رؤية ان انا كنت مسافره وبعدين نزلنا كده واتبلينا ومش عارف ايه واتبلبطنا في الميه، فهي فعلا شكلها يا بنتي المالديف دي. لا برضو مش الموضوع ده. هيكون ايه يعني؟ هيكون ايه يا بابا؟ يقولهم طب حاجه مرتبطه بالرزق. اوه يبقى انت ربنا رزقك والمرتب زاد وسحبوا لك وعملوا لك وفي. لا برضو قعد معاهم نص ساعه يجيبهم يمين وشمال بتاع الكلام ده كله. طبعا هي بدأت تشك وموتقة، قالت له في ايه انت قلقتني؟ انت عملت رؤية ولا ايه؟ لا يا حاج اهدي بس، ما ده اكيد مش هاجي اقوله لكم كده. قال لهم ربنا من علي النهاردة وكنت انا براجع مع الاستاذ عبد الحليم اللي معانا في الشغل، والحمد لله النهاردة أتقنت صورة الملك. السكوت ده هو سكوت ومتوقع والعيال على فكرة اللي أنا عملته ده، هم سكتوا السكتة اللي أنا سكتها دي شوية، راحوا بصوا له كده. وصهيب يقول له يعني أنت مأخرني نص ساعة مش عارف أنزل لزمايلي وكلهم تحت، الله ما أنا بعت لهم على الجروب ده أبويا هيقول لي خبر الساند بس هنزل لكم بالعربية الجديدة دلوقتي. وتقعد راحت معيطة وراحت سحب الإسدال بتاعها وراحت رمياه وراحت داخلة جوه. هي تقع لا أنا ما فيش يا بنتي في إيه؟ لا قلب انقبض. وأم تقع راحت دايما أنت تعمل الحركات دي، دايما أنت كده سبحان الله. هشوف من يوم كتب الكتاب برضو كان يعمل فيها الحركات دي. المشكلة فين؟ المشكلة فين؟ الراجل قال لهم يا جماعة ده صورة الملك دي، ده هتحميني في المستقبل، هتحميني في قبري وهتنفعني في اخرتي. بصوا يا جماعه، هو اللي حصل ده هو نتيجه ان ابو تقى عمله. هو انت كبرت عندهم الاخبار الكبيره دي، هي دي الاخبار اللي انت زرعتها فيهم، فلما تيجي تقول لهم خبر جامد هيقولوا لك الكلام ده. هم قالوا لك اللي انت عظمته في قلبهم. تعال بقى يعكس لو انت معظم حاجة تانية، هتلاقيه يقول لك ايه، والله يا بابا انا حاسس ان ربنا كتب لك الحج. لا مش الحج. طيب هنسكن في المدينة؟ لا برضو لسه ما ربنا ده. يبقى الشيخ العدوي هيجي يزورنا النهاردة، كنت انت حضرتك بتقول ان في حد من كبار العلماء هيجي يزورنا وربنا يبارك بقى في بيتنا ومش عارف ايه، يبقى اكيد النهاردة. لا بابا هو هتكون ختمت وخدت الاجازة. لا برضو ادعولي ربنا يسددني. هو على حسب انا كبرت ايه في همومهم، كبرت ايه في قلوبهم، كبرت ايه في الكلام ده. يبقى يا بابا التبرعات دخلت بتاعتنا وربنا من علينا ودخلت ليه للناس في فلسطين. هو ده اللي شاغل، واخدين بالكم، هو ده اللي شاغل. هتيجي تقول لي في بيوت كده، في بيوت كده واعلى من كده واحلى من كده واجمل من كده. اضيف لك اجمل من كده، ان في بيوت بتسمعني هي كده دلوقتي، في ناس بتسمعني حاليا هي كده. ايه ده؟ وده اللي انت هتتفاجئ بيه في قبرك لما تدخل يوم القيامه. هتلاقي ان في ناس كانت ساكنه معاك في نفس الحي، عندهم نفس العربيه، ساكنين في نفس الجو اللي انت قاعد فيه، وعندهم نفس المشاكل والتحديات اللي عندك، وتفاجئ ان هم اصغر منك في السن وقدموا وعاشوا عيشه مختلفه تماما عنك في اراده الاخره، وكان معاك في نفس الوظيفه بس همومهم وطريقة تفكيرهم متغيرة تماما. انتوا كنتوا شبه بعض في الطريق، نفس العربية نفس كل حاجة، بس انت بتبص في حتة وهو بيبص في حتة، بس كان ظاهرا ماشيين في نفس الشارع. لما هندخل قبرنا هنفاجأ ان دي صحيفتهم وان دي صحيفتنا، واخدين بالكم. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم، ورزقني الله وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، وجزاكم الله خيراً.